عليك نغني يا مشكاي عليك نغني اه يا مشكاي قدك سرو يا محلا زعما يأثر فيك وما يا تفهم كار واش معنا عليك نغني يا مشكاي قلبي مريض بحبك فاني متل يا والوجد فناني قلبي مريض بحبك فاني متل يا والوجد فناني عشقك يا خندود اكواني ما لقيتش حلال الدوان عشقك يا خنبود اخواني ما لقيتش حلال الدواء عليك نغني يا مشكاي عليك نغني يا مشكاي قدك سرو يا محلا زعما يأثر فيك بناي وتفكر واش معنا مالقيتش لدوا يا حيلة ولا عرفت انا طبيب نمشيلة مالقيتش لدوا يا حيلة ولا عرفت انا طبيب نمشيلة انت تداويني يا خليلة وشفاي على يديك نلقى انت تداويني يا خليلة وشفاي على يديك نلقى عليك نغني يا مشكاي عليك نغني يا مشكاي قلتك سرو يا محلا زعما يأثر فيك وغناية وتفهم كار واش معنا زعما تجود بالوصل عليا وتزهى ايامي والياليا زعما تجود بالوصل عليا وتزهى ايامي والياليا وتضوى الدنيا بين عينيا وينسى خالك ما جسى وتضوى الدنيا بين عيني وينسى خالك ما جسى عليك نغني يا مشكاي عليك نغني يا مشكاي قلبك سرو يا محلا زعما يأثر فيك ونايا وتفهم كار واش معناه